إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ونلتقي في درس جديد من دروس شرح نظم أسهل المسالك للبشار عليه رحمة الله. ونبدأ اليوم بإذن الله مع أبواب الصلاة، ومع أول باب في كلام الناظم عليه رحمة الله عن الصلاة وما يتعلق بها من أبواب. قال عليه رحمة الله: باب أوقات الصلاة. باب أوقات الصلاة. الباب سبق معنا معناه، وأوقات جمع وقت، ووقت الصلاة هو الزمن الذي حدده الشرع ليؤدي المسلم فيه الصلاة. ومعرفة الوقت ذهب جماعة من العلماء إلى أنه فرض كفاية على جماعة المسلمين، يعني لابد أن يكون فيهم من يعتني ويهتم بالعلم بمعرفة أوقات الصلاة حتى يحفظ للمسلمين أداء الصلاة في أوقاتها. وذهب بعض العلماء إلى أن معرفة الوقت أي وقت الصلاة فرض عين على كل مكلف، هذا ذهب إليه جماعة من العلماء، والأكثر على أنه فرض كفاية، والله تعالى أعلم. أما الصلاة فهي في اللغة بمعنى الدعاء، لها معان كثيرة أشهرها الدعاء، وكثير من المعاني اللغوية الأخرى تقرب من معنى الدعاء، لكن أشهر معانيها في اللغة الدعاء. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لهم، صل عليهم أي أدعو لهم. وكذلك في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن أباه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الاصطلاح أي في الاصطلاح الشرعي تعرف الصلاة بأنها عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذا من أشهر التعريف، وقيل كثير من الكلام في تعريفها، لكن هذا من أشهر وأجمع التعريف، هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، عبادة يتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، ذات أقوال وأفعال معلومة، أقوال كالتكبير والتسبيح وقراءة الفاتحة والقرآن، وأفعال كالركوع والسجود والجلوس ونحو ذلك معلومة، أي ليست كل الأفعال، لا، الأقوال والأفعال يجب أن تكون هي التي شرعها الشرع في الصلاة، مفتتحة بالتكبير أي تبتدئ بالتكبير، ومختتمة بالتسليم أي تنتهي الصلاة وتكمل بالتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسميت الصلاة في الشرع صلاة، مع أن معناها في اللغة الدعاء. لماذا؟ لاشتمالها عليه، لأن الصلاة تشتمل على الدعاء ويكثر فيها الدعاء، فسميت بذلك، كما ذكر كثير من أهل العلم كالنووي وغيره. وذكر النووي رحمه الله في المجموع بأن هذا الكلام قال به جمهور العلماء وأهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. والصلاة فريضة من أعظم فرائض الدين، وركن متين في هذا الدين، فهي أول واجب عملي بعد الشهادتين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الركن العملي الأول بعد الشهادتين. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله أيضا تبارك وتعالى كما في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على وجوب الصلاة. أما من السنة فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث. وكذلك حديث جبريل المشهور، وكذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تخدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإن عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. أما من الإجماع فقد نقل الإجماع على وجوب الصلاة وفرضيتها عدد لا يحصى من العلماء كابن حزم وابن رشد والنووي وغيرهم من العلماء، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ووقت الصلاة قسمان: الصلاة وقتها ينقسم إلى قسمين، إلى وقت اختياري وإلى وقت ضروري. هذا ما نسمعه كثيرا في الدروس وما نقرأه كثيرا في الكتب. الوقت الاختياري هو الوقت الذي يسمح بالصلاة في أي جزء منه اختيارا من غير إثم في التأخير فيه. يعني الوقت الاختياري في أي جزء توقع الصلاة فيه فإنك لا تأثم، سواء صليت أو في أوله، صليت الصلاة في أوله أو في وسطه أو في آخره. فهذا الوقت متى ما صليت فيه فإن صلاتك وقعت اختيارا من غير إثم في أي وقت أوقعتها فيه. أما الوقت الضروري فهو الوقت الذي لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة إليه إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، وسيأتي معنا في النظم بعد قليل إن شاء الله من هم أصحاب الأعذار الذين لا يأثمون بتأخيرها إلى الضروري. الوقت الضروري هو الذي لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة فيه، فإن أخر الصلاة فيه من غير عذر فهو آثم ومضيع لها، مفرط في أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها في وقتها. وقبل البدء في النظم أسرد لكم الحديث الأصل في هذا الباب الذي عليه العمدة في مواقيت الصلاة. لماذا سأسرده بداية؟ لأنه في كل مسألة من المسائل التي ستأتينا في وقت كل صلاة ستكون فيها الأدلة راجعة في الأصل إلى هذا الحديث. يعني في كل مرة سنشير إلى الحديث حتى لا نقطع الحديث بعد ذلك. فحينما أقول نرجع إلى الحديث في موضع كذا أو أذكر الشاهد منه يكون الحديث قد سبق معكم. والحديث هو الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال عنه البخاري أنه أصح شيء في المواقيت، قال أصح شيء في المواقيت حديث جابر، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال صار ظله مثله، ثم جاء المغرب فقال قم فصلي، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى حين برق الفجر، أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، أي كما جاءه في اليوم الأول، جاءه في الظهر في اليوم الأول، وجاءه من الغد في الظهر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا ولم يزل عنه، أي مثل اليوم الذي مضى، لم يغير في الوقت كما في الصلوات الأخرى التي قبله. ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال أي جبريل ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، أي ما بين الأوقات التي صليت فيها الصلوات في اليوم الأول والأوقات التي صليت فيها الصلوات في اليوم الثاني هو وقت الصلاة. فهذا الحديث كما قلنا هو أصح حديث في أبواب المواقيت، وهو عمدة أهل العلم جميعا إلى غيره من الأحاديث، لكن هذا الحديث هو أهم الأحاديث وأشهرها، والحديث الذي حوى على أوقات الصلوات الخمس مجتمعة. قال الناظم عليه رحمة الله الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي، مختار عصر وضروري الظهر للاصفرار شركهما بالقدر. بدأ الناظم عليه رحمة الله بالكلام عن أول صلاة وهي الظهر. لماذا بدأ بالكلام عن الظهر؟ ولماذا أكثر الفقهاء أو أكثر الكتب تبدأ بالكلام غالبا عن صلاة الظهر عند الكلام عن أوقات الصلاة؟ لأنها كما مر معنا في الحديث أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، وسميت صلاة الظهر، أو سميت صلاة الظهر بهذا الاسم، قيل لأنها تصلى وقت الظهيرة. قال الوقت للظهر من الزوال، أي يبدأ وقت الظهر من الزوال، أي من زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب، هذا هو الزوال، أي أن تميل الشمس وتزول عن كبد السماء وعن وسط السماء وتبدأ بالاتجاه نحو المغرب، فهذا هو الزوال. قال لآخر القامة، هذا آخر وقتها الاختياري، هو يعني هو الآن يتكلم عن الوقت الاختياري للظهر من الزوال لآخر القامة. ما معنى لآخر القامة؟ أي بأن يصير ظل كل شيء مثله، يعني قامة الرجل يصير ظلها مثلها، يعني رجل بطول 1.80 متر تقريبا آخر وقت الظهر إذا رأى الظل على الأرض لمستوية بمثل طوله. ويقول الفقهاء في هذا الموضع بأن قامة الإنسان تعد بسبعة أقدام بقدم نفسه، أو بأربعة أذرع بذراع نفسه، يعني كل إنسان طوله 7 أقدام بأقدامه هو، أو 4 أذرع بأذرعه هو. ونحن في هذا الزمان نقيس كما تعلمون طول الإنسان بالأمتار، لكن هذا أذكره من باب الفائدة حتى إذا اعترضكم في كتاب من كتب الفقهاء فهمتم قصدهم بذلك. قال: ثم التالي مختار عصر وغرور الظهر للاصفرار شركهما بالقدر. ثم التالي أي الوقت التالي هو مختار العصر، يعني بعد أن تكلم عن مختار الظهر يتكلم الآن عن مختار العصر، ولم يذكر ضروري الظهر لأنه سيذكره مع مختار العصر. قال: ثم التالي مختار عصر وضروري الظهر. فمختار صلاة العصر يبدأ عند انتهاء وقت الظهر الاختياري، أي حينما يصير ظل كل شيء مثله، أي من آخر القامة، وحينها أيضا يبدأ وقت الظهر الضروري. هذا معنى قوله مختار عصر وضروري الظهر. ثم قال: للاصفرار شركهما في القدر، أي أن الوقت الاختياري لصلاة العصر يستمر إلى اصفرار الشمس، والمقصود باصفرار الشمس هو أن يصير ضوءها أصفر على الجدران وفي الأرض، وليس المقصود هو صفرة قدرة الشمس. فقوله للاصفرار، اصفرار الشمس حينما تنعكس على الجدران وعلى الأرض. ويدل على ذلك الحديث الذي مر معنا، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الأول حين جاءه جبريل بعد أن زالت الشمس، وفي اليوم الثاني صلاها حينما صار ظل كل شيء مثله. وأيضا يدل عليه الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. أما دليل العصر ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في اليوم الأول حينما كان ظل كل شيء كمثله، وفي اليوم الثاني صلىها صلى الله عليه وسلم حينما صار ظل كل شيء مثليه. لذلك يعبر بعض العلماء بالاصفرار، وبعض العلماء يعبر عن آخر وقت العصر الاختياري بأن يصير ظل كل شيء مثليه. أما الوقت الضروري للظهر والعصر فيمتد كل منهما إلى غروب الشمس، يعني الوقت الضروري لصلاة الظهر من أن يصير كل ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، ووقت العصر الضروري من الاصفرار إلى غروب الشمس. وقوله أشركهما بالقدر معناه أن كل ما صلاة الظهر وصلاة العصر تشارك الأخرى في وقتها الاختياري بمقدار 4 ركعات. وهل العصر تدخل على الظهر أم الظهر هي الداخلة على العصر؟ هذا خلاف في المذهب، يعني هل العصر داخل في آخر الظهر أم الظهر داخل على أول العصر؟ هذا وقع فيه خلاف في المذهب. ومعنى هذا الكلام أنه إن صلى العصر في آخر القامة الأولى يعني يكون مؤديا لها في أول وقتها الاختياري، ولو صلى الظهر في أول القامة الثانية أي بعد أن يزيد الظل عن قامة العبد وطوله أو عن مثله ويبدأ في الدخول في مثليه، فلو صلى الظهر في أول القامة الثانية كان مؤديا لها في آخر وقتها الاختياري أيضا. هذا معنى قوله أشركهما بالقدر، هذا معنى الاشتراك بين الصلاتين. ولكن نقل الدسوقي رحمه الله في حاشيته عن بعض المالكية كابن حبيب أنه لا اشتراك بينهما، قال نقل قول ابن حبيب لا اشتراك بينهما، قال فآخر وقت الظهر آخر القامة الأولى، وأول وقت العصر أول القامة الثانية. ونقل عن ابن العربي قوله تالله ما بينهما اشتراك ولقد زل فيه أقدام العلماء، يعني المشهور أنهما تشتركان بمقدار 4 ركعات، لكن هناك كما ترون من المالكية من نفى وجود هذا الاشتراك واعتبره خطأ. ثم قال الناظم عليه رحمة الله من الغروب مغرب فضيق بقدر شرط أو مغيب الشفق. ذكر هنا رحمه الله وقت صلاة المغرب، فبين أنها تبدأ من الغروب، قال من الغروب مغرب فضيق، من الغروب أي من غروب الشمس، أي من غروب قرص الشمس كاملا يبدأ وقت المغرب. وأشار بقوله فضيق إلى المشهور بأن وقتها لا يتسع، أي ليس لها وقت اختياري، بل وقتها الاختياري يضيق بقدر شرط، قال أي أن وقت صلاة المغرب في مشهور المذهب بقدر شرطها، ليس هناك وقت اختياري تتسع فيه على المشهور، بل تضيق بقدر شرطها الذي تصح به، يعني من طهارة الخبث أو طهارة الحدث إن كان يحتاج محدثا حدثا أكبر أي الغسل، وإن كان محدثا حدثا أصغر أي الوضوء، وستر العورة، والأذان، والإقامة، والثلاث ركعات التي سيصليها للمغرب. قالوا هذا هو وقت الغروب، وهو معنى قوله فضيق بقدر شرط، أي أن وقت المغرب مضيق من غروب الشمس إلى قدر أداء الشروط التي ذكرناها من ستر العورة ورفع الحدث والأذان والإقامة وصلاتها. لكنه أشار إلى القول الثاني، قال أو مغيب الشفق، أي القول الثاني هو أن المغرب لها وقت اختياري، وهو إلى مغيب الشفق. وهذا القول عليه دليل صريح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. لذلك ذهب جماعة من العلماء، منهم جماعة من المالكية، إلى هذا الاختيار، إلى القول الثاني، إلى أن المغرب لها وقت اختياري يمتد إلى مغيب الشفق. ومن هؤلاء أبو الوليد الباجي وابن العربي وغيرهم ذهبوا إلى أن الوقت الاختياري للمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. والذين قالوا بأن وقتها ضيق ليس لها اختياري، بل فقط ما يفعل به شرطها وما تصلى فيه، استدلوا بالحديث الذي ذكرناه، حديث جابر في البداية. ماذا فيه الحديث؟ فيه في اليوم الأول أن جبريل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول حينما وجبت الشمس، أي حينما غابت الشمس. وفي الحديث أنه حينما جاء في اليوم الثاني قال جاء للمغرب وقتا واحدا، أي مثل وقت اليوم الأول، ففهموا من ذلك بأن وقتها ليس موسعا. لكن الحديث الذي ذكرناه حديث مسلم وغيره أيضا من الحديث صريح في أن وقتها الاختياري يمتد إلى مغيب الشفق، وهو القول الثاني في المذهب، ولعله الأقرب والأرجح، والله تعالى أعلم. لكن يبقى الأسلم دائما أن يؤدي الإنسان المغرب في أول وقتها هذا، خروجا من الخلاف وسلامة لأمر دينه. ثم قال عليه رحمة الله وقت العشاء منه لثلث قدم ومنه للفجر ضروري فيهما. قوله وقت العشاء منه أي من مغيب الشفق الذي ذكرناه، في البيت الماضي والذي ينتهي إليه وقت المغرب الاختياري على القول الثاني. ومغيب الشفق معناه ذهاب الحمرة التي تبقى في الأفق من أثر غروب الشمس، فهذا معناها مغيب الشفق. وقوله لثلث قدم أي يمتد الاختياري من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، فهذا الوقت الاختياري لصلاة العشاء على المشهور. وقيل لنصف الليل لأنه في الحديث الذي مر معنا فيه ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فأخذوا بروايتي الثلث ومنهم من أخذ برواية نصف الليل. فالذي اختاره الناظم هنا والمشهور أن وقته الاختيار يمتد للثلث، والقول الثاني أنه يمتد إلى نصف الليل. ثم قال ومنه للفجر ضروري فيهما، أي من ثلث الليل على ما اختاره الناظم أو من نصف الليل على القول الثاني، للفجر ضروري في المغرب والعشاء، معنى فيهما أي في المغرب والعشاء، أي أن الوقت الضروري للمغرب يمتد من مقدار أدائها بعد تحصيل شروطها على قول المشهور، أو من مغيب الشفق الذي هو أول وقت العشاء على القول الثاني إلى طلوع الفجر. والعشاء يمتد ضروريها من ثلث الليل على المشهور أو من نصف الليل على القول الثاني إلى طلوع الفجر أيضا. قال رحمه الله والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار. هذا بين وقت صلاة الصبح وأن وقتها الاختياري يبدأ من طلوع الفجر الصادق. طبعا حين أقول طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، والإسفار هو الضياء الذي يكون قبل طلوع الشمس. فعلى القول الأول أن صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى الإسفار قبيل شروق الشمس، وعلى هذا القول يكون الوقت الضروري للصبح من الإسفار إلى طلوع الشمس، وهو وقت قليل ليس طويلا. ودليل ذلك أن الحديث الذي مر معنا حديث جابر فيه أن جبريل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول صلى به الصبح حين سطع الفجر، أما في اليوم الثاني فصلى جاء حين أسفر جدا وقال قم فصله. أخذوا من ذلك بأن وقتها الاختياري يمتد إلى الإسفار، وعليه فضروري يكون من الإسفار إلى طلوع الشمس. والقول الثاني عند المالكية أن الصبح يمتد وقتها الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وعلى هذا يكون ليس لها وقت ضروري، لا يكون لها وقت ضروري، يكون لها وقت اختياري فقط. ودليل هذا القول حديث عبد الله بن عمر أيضا في أوقات الصلاة الذي مر معنا ذكر شيء منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. حديث عبد الله بن عمر مر معنا هذا الذي في صحيح مسلم، فيه تصريح بأن وقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس. وذكر العلماء أن القولين مشهوران في المذهب، لكن القول المقدم هو القول الأول، لكنهما مشهوران، شهرهما جماعة من أهل العلم. ثم قال عليه رحمة الله إيقاعها في الاختيار غلم وفي الضروري الأداء والإثم، أي أن إيقاع الصلوات الخمس في وقتها الاختياري غنم، أي ربح، أي أن الذي يصلي الصلاة في أول وقتها الاختياري، الذي هو الاختياري، هذا قد ربح وأفلح. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وغيرها من الآيات التي تحث على المسابقة والمسارعة في الخيرات. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وغيرها من الآيات. وأيضا لما في الصحيح، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. وفي رواية: الصلاة في أول وقتها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الصلاة في وقتها الاختياري، في وقتها المحدد شرعا، من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أحسن الناظم في قوله: إيقاعها في الاختيار غنم. قال: وفي الضروري الأداء والإثم، أي إذا أوقع هذه الصلاة في وقتها الضروري فإنه يكون قد صلاها أداء، يعني ليست قضاء، لكنه مع أنه صلاها أداء فإنه يأثم بتأخير الصلاة عن وقتها، لقول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. ومعنى عن صلاتهم سهون؟ يؤخرونها عن وقتها. ولقوله تبارك وتعالى: فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فتأخيرها إلى وقتها الضروري يكون أداء، ولكنه يكون إثما وذنبا، إلا لمن كان له عذر لذلك. بعد هذا البيت ذكر الاستثناء لأهل الأعذار فقال: إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغمى وعقل ذهب، نسيان كفر ردة لا سكر، وقدر الطهر لغير الكفر. ذكر هنا عليه رحمة الله أهل الأعذار الثمانية الذين يجوز لهم أداء الصلاة في وقتها الضروري دون إثم إذا اضطروا إلى ذلك. إذا صلوها في وقتها الضروري لا يأثمون بإذن الله، لأنهم أصحاب أعذار، وهم ثمانية ذكرهم عليه رحمة الله. قال: حيض، أي الحائض إذا طهرت في الوقت الضروري فصلت في الوقت الضروري فإنها لا تأثم، لأنها صلته في ذلك الوقت لعذر، أنها لم ينقطع، كانت صاحبة عذر، كانت عليها دماء حيض، فإنها تمنع من الصلاة، فلما زال الدم زال عذرها، فإنها تصلي في الضروري ولا تأثم. أو الصبي إذا بلغ، يعني إذا بلغ في الوقت الضروري فصلاها في ذاك الوقت فإنه لا يأثم. أو نوم، من نام ف أخذه النوم فلم يستيقظ إلا في الوقت الضروري فصلاها فإنه لا يأثم، فهو معذور بنومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الثلاثة. الرابع قال: أو إغمى، أي من أغمي عليه فلم يفق من إغمائه إلا في الوقت الضروري فصلها فلا إثم عليه. وعقل ذهب، أي المجنون الذي ذهب عقله، إذا لم يرجع عقله إلا في وقتها الضروري، وقد سبق ذكره ممن رفع القلم عنه. قال: نسيان، أي الناسي. هذا السادس: من نسي الصلاة وغفل عنها ثم تذكرها في الضروري فإنه يؤديها ولا يأثم. قال: كفر، أي الكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر في الضروري فإنه يؤديها ولا إثم عليه. قال: ردة، وكذلك أعزكم الله المرتد إذا رجع إلى الإسلام فإنه يؤديها في الضروري. قال: لا سكر، أي لا، حتى لا يتوهم بأن السكران معذور بأدائها في الضروري إذا استيقظ من سكره أو أفاق من سكره فإنه يؤديها، ولكنه لا يسلم من الإثم بل هو آثم. طيب، قد يقول قائل: أليس هذا ذهب عقله كالمجنون وكمن أغمي عليه وكالنائم؟ لا، ليس مثلهم، لأن أولئك بعذر، يعني النوم إنسان معذور فيه، ليس بإرادته، يكون غلب عليه النوم أو نام ولم يستيقظ، ليس بإرادته الأمر، كذلك الإغماء وكذلك المجنون. لكن السكران أعزكم الله هذا قام باحتساء الخمر بإرادته آثما عامدا في فعله، لذلك إيقاعه للصلاة في وقتها الضروري وذهاب السكر عنه في وقتها الضروري وصلاته، يا هو أكيد يجب عليه أن يصليها، لكنه يأثم ولا يسلم من الإثم مثل الذين سبقوا. قال: وقدر الطهر لغير الكفر، أي أصحاب الأعذار هؤلاء الذين سبق ذكرهم، يقدر لهم مقدار طهر كل واحد منهم سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، فإن كان حدثا أصغر يقدر لأحدهم ما يحتاج إليه من وضوء، وإن كان حدثا أكبر يقدر للمعذور منهم ما يحتاج إليه من طهارة كبرى، ثم يضاف إليها مقدار ركعة. هذا معنى وقدر الطهر. فإن كان الوقت المقدر مع ما يكفي لأداء ركعة يطالب بأداء الصلاة وقضائها وأدائها في الضروري، يعني أن يصليها، ما قلنا هي أداء ليست قضاء. ولكن إذا كان الوقت المقدر له في الطهر، يعني الوقت المقدر لغسله إن كان على حدث أكبر أو مقدر للوضوء، يستنفذ منه ما بقي من الوقت قبل دخول الصلاة الأخرى ولا يبقى له ما يؤدي به ركعة، فإنها تسقط عنه تلك الصلاة. مثلا امرأة كانت حائضا فطهرت، فلم يبقى لها من الوقت ما تغتسل به وتؤدي ركعة، يعني لو اغتسلت، يعني نقول مثلا قبيل غروب الشمس نقدر لها يعني 5 دقائق لتغتسل مثلا ثم لتصلي، لم يبقى لها مثلا إلا 4 دقائق أو 5 دقائق فقط، يعني حتى لو اغتسلت لم يبقى لها مقدار ركعة، قالوا هذه تسقط عنها الصلاة. وكذلك مثلا المجنون لو أنه أفاق مثلا ويحتاج إلى الوضوء، فلو توضأ لم يبقى له من الوقت قبل مثلا غروب الشمس ما يؤدي به ركعة، فتسقط عليه تلك الصلاة. قال: لغير الكفر، إلا الكافر إذا أسلم، فإنه حتى إن كان الوقت الذي بقي له لا يكفي للطهارة ولركعة معها ليدرك بها الصلاة، فقالوا فإنه مع ذلك يؤديها حتى بعد وقتها، يعني لنفترض أنه أسلم وكان على جنابة مثلا قبل غروب الشمس ب3 دقائق مثلا، وهو يلزمه من الوقت 5 دقائق ليغتسل، ثم نقول دقيقة ليدرك ركعة بسجدتيها كما عند المالكية، يعني ستغرب الشمس وهو لم يكمل حتى غسله، فمثل هذا لا يسقط تسقط عليه الصلاة كالباقين. لماذا؟ قالوا: لأن الكافر عذره الكفر هذا بيده زواله، يعني كان يمكن أن يسلم قبل ذلك فيزول العذر، فهو يختلف عنهم. قالوا لأن هؤلاء أعذارهم ليست بأيديهم، لكن الكافر هذا العذر الذي كان يمنعه من الصلاة هذا بيده زواله، يعني لو أنه أسلم لزال ذاك العذر، فلذلك جعلوه مختلفا عنهم. قال: وأسقط المدرك عذر حصل، المدرك يعني على المفعولية منصوبة، يعني قدم المفعول هنا. قال: وأسقط المدرك عذر حصل لنوم أو نسيان أو إن غفل. يقرر الناظم هنا أن الأعذار التي سبق ذكرها إذا حصلت، يعني تكلمنا عن أن أصحابها إذا زالت أعذارهم معذورون في أداء الصلاة في الضروري ولا يأثمون بذلك. أما الآن إذا وقعت هذه الأعذار، يعني مثلا إذا حاضت المرأة في الصلاة في الوقت الذي أدركت فيه الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة ثم حاضت، أو جن العبد أكرمكم الله أو أغمي عليه أو نحو ذلك، فوقع العذر بعد أن أدرك الصلاة ودخلت عليه الصلاة ولم يزل عذره إلا بعد خروج وقتها، فقال أسقط ذاك العذر تلك الصلاة التي أدركها على شيء من التفصيل يذكره العلماء في الحائض، لا طائل في ذكره هنا، لكن نتحدث عن الحكم إجمالا. قال لا نوم أو نسيان أو إن غفل، يعني أن النوم والنسيان والغفلة لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، فالنائم متى ما استيقظ والناس متى ما تذكر والغافل متى ما غفل، إنه يصلي، فوقوع النوم منه والغفلة منه والنسيان منه لا يسقط تلك الصلاة التي أدركها، يعني لا يقول أنا مثلا دخلت الظهر ثم نسيتها لم أتذكرها إلا في المغرب فخرج الوقت فإني لا أصليها لأني معذور لأني نسيت، لا، فالنوم والنسيان والغفلة لا تسقط عنه تلك الصلاة التي أدركها حتى وإن وقع هذا العذر، فقط هي تزيل عنه الإثم ولكنها لا تسقط الصلاة. ثم ختم هذا الباب بقوله قتل تاريكها، قال وقتل لكن الوزن مكسور هكذا، قتل تاريكها مقرا حد وجاحد وجوبها وجاحدا وجوبها مرتد وجاحد وجوبها مرتد. هناك في بعض النسخ تجد وقتل تاريكها مقرا جد، هذا خطأ في النسخ، هي قتل تاريكها مقرا حد، يريد أن يبين في هذا البيت الأخير حكم من أقر الصلاة ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا. هذا مذهب المالكية ومذهب جمهور العلماء بأنه مسلم وأنه عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والقول الثاني في المذهب هو قول ابن حبيب وهو قول عند الحنابلة بأن تاركها تكاسلا حتى كافر، لكن قول الجمهور من العلماء وقول المالكية بأن تارك الصلاة تكاسلا مقرا بوجوبها يكون مؤمنا ولكنه صاحب كبيرة، ولكنه قال حتى على هذه الحال حتى ولو لم يكن كافرا قالوا يقتل حدا، وهو قوله قتل تاركها مقرا حد أي يقتل حدا، واستدلوا على أنه يقتل حدا حتى وإن لم يكن كافرا بقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني دلت الآية بمفهومها على أنهم لم يقيموا الصلاة فإنهم لا يخلون، وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فبين الحديث أن العصمة تكون بعد الشهادتين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فيفهم منه ويأخذ منك أخذ من العلماء بأنه إن لم يقيم الصلاة فإنه لا يعصم، فهذا إذن حال تاركها تكاسلا. قالوا يدعى لأن يصلى قبل خروج الوقت، فإن خرج وقت الصلاة ولم يؤدها فإن لم يؤدها قتل. أما الثاني الذي أشار إليه قال وجاحدا وجوبها مرتد، وجاحد وجوبها مرتد يتكلم عن الصنف الثاني، هذا جاحد وجوب الصلاة الذي ينكر فرضيتها وينكر وجوبها، فهذا مرتد بالاتفاق والعياذ بالله، ليس له حظ في الإسلام نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا يكون الناظم قد أكمل هذا الباب، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن جعل الله عز وجل في العمر بقية مع باب الأذان والإقامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن شاء الله إن كان هناك أسئلة. طيب، وصلتني أسئلة الحمد لله، والأفضل أن يكون الأمر هكذا دائما، يعني أن ترسل الأسئلة قبل انتهاء الدرس بقليل حتى إذا ما وجدتها أجيب عنها مباشرة. طيب، هذه الأخت خديجة بارك الله فيها وهي مجتهدة تسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، سؤال خارج موضوع الدرس. لا بأس إن شاء الله، إن كان السؤال فيه فائدة فقهية ونحو ذلك، ولم يكن هناك أسئلة كثيرة أسئلة في الدرس نجيب، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة؟ بورك فيكم وفيكم بارك الله. تخصيص ليلة النصف من شعبان بصيام أو قيام لم يرد في خصوصها شيء يصح، فغاية ما يصح في النصف من شعبان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر الصديق أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيغفر لعباده أو للمؤمنين إلا ما كان، قال، من مشرك أو مشاح، يغفر العباد إلا ما كان من مشرك أو مشاح. فهذا غاية ما صح في ليلة النصف من شعبان، يعني النهي عن الشرك والشحناء. أما غيرها مما ورد فلا يصح منه شيء. طيب، من أين جاء الناس ببدعة تخصيص هذه الليلة بالصيام أو بالقيام؟ جاءوا بها من بعض الأحاديث الواردة في ذلك والتي لا تصح، من ذلك حديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. الحديث أطول من ذلك لكن هذا الشاهد منه، وهذا الحديث لا يصح، جاء في سنن ابن ماجة لكنه لا يصح، فيه راو ضعيف يعني ضعفه جماعة من العلماء كالحافظ العراقي عليه رحمة الله وابن الجوزي وغيرهم، بل حتى ذهب الشيخ الألباني عليه رحمة الله إلى أن الحديث قد يكون موضوعا، فقال على ما أذكر أنه ضعيف جدا أو موضوع، أن فيه راو بعضهم ضعفه وبعضهم اتهمه بالكذب، وهو ابن أبي سبرة على ما أذكر. هذا الراوي قالوا عنه بأنه ضعيف أو متروك، وقالوا حتى بعضهم بأنه متهم بوضع الحديث، لذلك قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن هذا الحديث قد يكون ضعيفا. فهذا هو عمدة الذين يخصصون ليلة النصف من شعبان بصيام القيام ونحوها من الأحاديث التي لا تصح كما قلنا، فلا ينبغي تخصيصها بصيام أو قيام، وهذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لكن إن وافق هذا اليوم صياما كان يصومه أو قياما كان يقومه، يعني إنسان دأب على قيام الليل في كل ليلة أو يقوم أحيانا وينام أحيانا، فوافق في هذه الليلة أنه قام ليصلي لله عز وجل بغير نية التخصيص فليصليها، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان مكثرا من الصيام فوافق في هذا اليوم أن صام، أو وافق أحد الأيام التي تصام كالاثنين والخميس، فإنه يصومها لأجل هذه النية لا لكونها النصف من شعبان، فبهذه النية لا يشرع ذلك، والله تعالى أعلم. هذا الأخ ريان وهو أيضا أخ مجتهد بارك الله فيه: السلام عليكم شيخنا الفاضل، عندي سؤالين لا يتعلقان بالدرس. يظهر أن كل الأسئلة لا تتعلق بالدرس اليوم، لا إشكال إن شاء الله نجيب على عجالة، ننظر في الأسئلة ونجيب. قال: لا يتعلقان بالدرس، لو تسمح بإجابة سريعة، وهي كذلك ستكون من دون طلب لأننا في محل إيجاز. السؤال الأول: هل صحة العبادات تستوجب استحضارا وتجديدا دائما للنية؟ نعم، الأصل في العبادة أنه يطلب فيها استحضار النية. يعني لو أن الإنسان يصلي لا ينوي بأنه سيصلي الدهر، يعني يلزم أنه يستحضر نية الصلاة، وزيادة على نية الصلاة يستحضر نية الصلاة الخاصة، وزيادة على نية الصلاة الخاصة يستحضر إن كانت نافلة أو فريضة. يعني مثلا في كل يوم في الساعة الواحدة بعد الزوال يعني يقف الإنسان ليصلي الظهر، فيجب عليه في كل وقت من ذاك القيام أن ينوي نية الظهر، وتكون النية إما مقارنة لتكبيرة الإحرام أو تسبقها بقليل. فلا يصح أن يقول أني نويت أني دائما في هذا الوقت أصلي الظهر مثلا، لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يوافق أنك صليتها قبل ذاك الوقت بقليل أو بعدها بقليل، طيب ماذا نفعل؟ قد يوافق أنك أردت أن تصلي نافلة قبلها ووقفت لتصلي النافلة في الساعة الواحدة، فماذا نقول؟ هل هذه الصلاة هي صلاة فريضة، صلاة ظهر، أم صلاة نافلة أو نحو ذلك؟ فينبغي أن يستحضر الإنسان نيته في العبادات، إلا ما يشرع فيه استحضار النية من غير تجديد، كمثلا صيام نية صيام لرمضان. يعني هل تشرع النية في كل ليلة أم في أول ليلة من رمضان؟ هذه صحيح أنها تشرع في أول ليلة. لماذا؟ قد يقول قائل وقد يعترض معترض: هذه النية لماذا لا تتكرر في كل ليلة؟ قالوا: لأن رمضان يعد عبادة واحدة، فاستحضار نية واحدة يكفي عن بقية الأيام. أما من قال بأن كل ليلة عبادة مستقلة فقال بوجوب إحضار النية في صيام رمضان في كل ليلة. ما عدا هذا فإن عامة العبادات ينبغي أن يستحضر لها النية بعينها أنها صلاة كذا وكذا، بالطبع دون أن يتلفظ بذلك، ولكن في قلبه وهمه بفعلها هو النية. طيب، بقي هناك بعض الأعمال يعني من الواجبات التي لا يجب فيها استحضار النية، يعني كإزالة النجاسة مثلا أو قضاء الدين ونحو ذلك، وكالإنفاق على العيال ونحو ذلك. هذه الأمور إن كانت واجبة شرعا فإنه لا يشرع، لا يجب فيها أن تستحضر النية، لكن يستحب أن تستحضر النية. لماذا؟ لأن أجره فيها لا يحصل إلا بالنية. وكذلك مثلا في المباحات الأكل والشرب، فإن هذه الأمور يجوز له أن لا يستحضر فيها النية، فإنها تقع بمجرد الفعل، ولكن إذا أراد أن يؤجر عليها فينبغي أن يستحضر النية أنه يفعلها قربة لله عز وجل، أو ليعف أهله، أو ليعف نفسه، أو لأنه أنه يأكل ويشرب ليتقوى على طاعة الله ونحو ذلك من النيات، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الثاني: من أراد الجمع بين صيام سيدنا داود عليه السلام وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في صيام الاثنين والخميس، أي الأيام يصوم؟ بارك الله فيكم. نبه العلماء على هذه المسألة، ولهم قولان أو مذهبان مشهوران على ما يحضرني في ذلك. فمنهم من قال أنه لا منافات بين الاثنين، قال يصوم الاثنين والخميس، فإذا وافق يوما من هذه الأيام الاثنين والخميس أو يوم يصوم في عادته فإنه يصومه. وعلى هذا مثلا هناك من يرى أن من يصوم صيام داود يوم ويفطر يوم ووافقه الاثنين والخميس أنه مثلا يصوم الاثنين الأربعاء والخميس ثم السبت ثم الاثنين ثم الأربعاء وهكذا. هذا بعض العلماء رأوا هكذا حتى يجمع بين الفضيلتين. وهناك من أهل العلم من رأى بأن صيام داود لا يصام معه شيء آخر من الاثنين والخميس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أفضل الصيام صيام داود، فدل على أنه أفضل من الاثنين والخميس. فإذا صام صيام داود فلم يعد يعبأ بالاثنين والخميس، يعني لم يعد هو يعني يفعل الدرجة الأعلى ودرجة الاثنين والخميس دونها، فلا يلتفت إلى صيام الاثنين والخميس إلا إذا وافق بطبعه يوما بعد يوم. قالوا: إلا الأيام التي لها فضيلة معينة في العام، كصيام يوم عرفة مثلا وصيام عاشوراء، فقالوا حينها يصومها لا إشكال بإذن الله، إن وافقت صيامه يوما أو يفطر يوما فإنه إن وافقت صيامه يصومها ويستحضر نية عرفة ونية عاشوراء، وإن كانت في يوم بخلاف صيامه فإنه يصومها ولا إشكال. وهذا لعله الأقرب، لأن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة أفضل الصيام صيام داود، فما دام هو أفضل الصيام فلا شك أنه أفضل من الاثنين والخميس، فإذا كان يصوم يوما يفطر يوما أفضل من أن يصوم يومين في الأسبوع، والله تعالى أعلم. وإن أخذ بالطريقة الأخرى فله ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم. أسأل الله عز وجل أن أكون وفقت في الإجابة عن أسئلتكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.